ولم يذكر له وضوء. أخرجه البخاري من حديث عمار بن حصين في حديث طويل. نعم. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر.